لماذا أمره في أنابل لماذا أمره في هذه الصلاة؟ يعني هل كان خلاص فرجة ولا ليس من الصلاة؟ في عندك علم؟ أنا ما أسألك رأي. عندك علم؟ يعني أنا وأنت سواء، أنت تروي الحديث وأنا استغربتك برواية الحديث، لكن الآن نريد أن نطبق الحديث وأن نحكمه مع الأحاديث الأخرى، هذا هو المجال الآن. هل عندك من حيث الرواية شيء أكثر من هذا الذي رويته؟ إذا ماذا تريد؟ بينه لي. أن الرسول عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى أمر الصحابة بإعادة الصلاة. صحيح نحن متفقين في هذا. أيوه. هذا عرف العلة من ذلك. ما في عندنا علة، عندنا فقرة في ذلك، علة مادية. وين العلة؟ من أين أتي بها؟ احنا قلنا إذا كان عدم وجود فرجة وعدم اتباع دليل الفرجة إلى جانب الإمام فليفرجة مفرجة. فأطلع الصحابي هنا إما أن تكون هناك فرجة ولم يدخلها، أو كان باستطاعتي أن يدخل إلى جنب الإمام ولم يدخل، ولذلك أمره الرسول عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة. هذا اللي فهمت أنا. قلت أخي بس أنت عندك شيء نص أنه كان هناك في مجال أو ما في مجال؟ طيب إذا نحن نتفقه، ما في عندنا غير أعيد صلاتك، لمن صلى وراء الصف بعده؟ ما في عندنا إلا هكذا. فأنت الآن تسألني عن ماذا؟ تسألني عن العلة، أقول ما في في الحديث عدة منصوص عليها. الآن نحن نريد أن نتفقه. فالآن خلينا نتفقه بزيادة عما سبق. نفترض أنه في فرجة، صح؟ في فرجة وهو ما سدها، هذا أولا بيكون آثم، لأنه مأمورون نحن بسد الفرج. هنا إذا الحديث واضح جدا، إنما كان الأمر لأن هذا رجل خاصة، صح؟ طيب. لأن نفترض العكس تماما، عليكم السلام، نفترض العكس تماما، إنه لم يكن هناك فرجة، ومع ذلك قال له عليه السلام أعد صلاتك. لماذا يأمره بعد الصلاة؟ هنا بقى التفقه، لأنه ما عندنا علة منصوصة أنه كان في فرجة ولا ما كان في فرجة. وعم نعالج الموضوع نحن على كل من الافتراضين، فرضنا في فرجة وعرفنا الجواب والمسألة ماشية طبيعية تماما. الآن نفترض أنه لا فرجة لنا، ثم نبني على هذه الفرضية أن الرسول قال له أعد صلاتك. لماذا أمره بإعادة الصلاة؟ هل هناك تقصير؟ طيب، فإذا كان المسلم أمر بركن من أركان الصلاة وما قام به لأنه غير مستطيع، قد شرحنا آنفا أن هذا الصلاة صحيحة. فنحن الآن نفترض أن قول الرسول أعد صلاة ولا صلاة من صلى وراء الصف، من شروط الصلاة أن يصلي الإنسان في الصف ولا يصلي وحده. هذا القول أعد صلاتك يعطينا أكثر من هذا؟ إذا كان الأمر كذلك، فما الفرق بين هذا الذي يدخل المسجد ولا يستطيع أن ينضم إلى الصف بين يديه ولا أن يلتحق بالإمام؟ ما الفرق بينه وبين الذي لا يستطيع أن يصلي من قيام من حيث وعدم وجود المناط المكلف وهو الاستطاعة؟ هل هناك فرق؟ لذلك قلنا نحن من باب التفقه نقول أن هذا الذي دخل المسجد عليه أن يعمل المستطاع. أولا أن ينضم إلى الصف إن استطاع فبيان، ثانيا إن لم يستطع يلتحق الإمام، ما استطاع من يفعل؟ يقال له انظر إلى الناس هم يصلون. ما في الإسلام مثل هذا الحكم أبدا، إنما يقال اتق الله ما استطعت كما هو فاعل. ولهذا نحن لا نشك في أن أعدل الأقوال هو هذا التفصيل. أمن يقال أن الصلاة وراء الصف ولو وجد كربة وصلاة شرعية لكن مخل بالأمر أو بالثواب، هذا خلاف الأحاديث الصحيحة. أما أن يقال على العكس من هذا تماما تبقى قائما هكذا حتى يسلم الإمام أو يكاد أن يسلم، هذا ليس له مستند من الفقه إطلاقا. فإما أن يقال صلي ما استطعت أو يقال لا تصلي، وهذا لا يكون صحيح أبدا. هذا سؤال كويس، لو صح حديث أبي يعلى الذي فيه الأمر لمن جاء إلى المسجد ووجد الصف ممتلئا قال له اتذر رجلا بين يديك، لو صح هذا الحديث كان حد المسلمين، وما كنا بحاجة إلى مثل هذا البيان التفصيلي والتفقه. لكن حديث ضعيف لا تقول لي حجة ولا يثبت لي حكم شرعي، هذا من حيث إسناده. لكن يبقى في عليه مشكلة، ماذا صنعنا نحن حينما جررنا إلينا رجلا، صنعنا صلحنا صلاتنا بزعمنا وأفسدنا أو كدنا حتى نكون دقيقين، كدنا نفسد صلاة من بين أيدينا في سبيل إصلاح صلاتنا، نحن أخللنا على الأقل بصلاة من بين أيدينا وهم غير مؤاخذين. ما هو الإخلال؟ أوجدنا كرجة، هذه الكرجة إن لم يسدها من عن يمينها ويسارها حل بينهما شيطان كما هو مصرح في أحاديث الرسول عليه السلام. وإذا افترضنا أن الكرجة سدت لكن تبقى الكرجة يمين أو يسار ولا بد يعني، فعلى كل حال فقد أوجدنا خللا في الصف. لماذا؟ لنتدارك بهذا الخلل خللا. لا يا أخي، قلبي الصف الأول بدون خلل ونحن نتقي الله ما استطعنا ولا نريد خلل خللا في الصف الذي بين أيدينا. نعم اثنين وخليلين لا اثنين وخليلين جماعة بالنسبة للصلاة جماعة ما شبيه أخرى يعني مسألة أخرى يعني مسألة أخرى هاي لا شو هذا يا عبد العزيز مرتبط طبعا لا مو مرتبط طيب سمع يا قبل ما تقول ابدأ السؤال من جديد يعني